بكتاب الله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والمعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وجلاله وكماله هذا من أعظم ما يزداد به الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولطاعته أقرب وعن معصيته أبعد. ومما يزيد به الإيمان تعلم العلم الشرعي فقها وبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى، وأيضا عناية بسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسير الأنبياء والصالحين من عباد الله، فإن قراءة سير الصالحين تزيد المرأة حبا لهم وسلوكا لنهجهم، وهذا هو زيادة الإيمان. وكذلك تفكر المرء في آيات الله العظيمة ومخلوقاته الباهرة الدالة على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والإيمان له أسباب تضعفه وتنقصه وتوهيه، ومطلوب من المسلم أن يكون على علم بها حتى لا يضعف إيمانه ولا ينقص دينه. ومن أعظم أسباب نقص الإيمان الجهل بدين الله والغفلة والإعراض، اتباع الشيطان وطاعته في وساوسه وخطراته، واتباع النفس الأمارة بالسوء، وأيضا اتباع قرناء السوء وخلطاء الفساد، وأيضا المنافذ التي يدخل على العبد منها الأهواء والغفلة وهي كثيرة جدا في هذه الحياة الدنيا. فهناك أسباب كثيرة تضعف إيمان المرء، فينبغي على المرء أن يكون على حيطة وحذر حتى يسلم من ضعف الإيمان، وأن يكون أيضا كما تقدم على علم ومعرفة بأسباب زيادة الإيمان حتى يعمل على زيادة إيمانه وتقويته. والمصنف رحمه الله تعالى ساق الأدلة الكثيرة على زيادة الإيمان من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فذكر آيات فيها صريح، فيها ذكر زيادة الإيمان صريحا، وكل آية تدل بالمنطوق على زيادة الإيمان فإنها تدل على نقصه مفهوما. ولهذا آيات الزيادة زيادة الإيمان دليل على أنه ينقص، لأن ما قبل ما كان قابلا للزيادة فهو يقبل النقص، وإذا زاد فهو قبل الزيادة كان أنقص من القدر الذي زاد إليه الإيمان. وجاءت نصوص مصرحة بنقص الإيمان وضعفه في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال العلماء أما الزيادة فقد نطق بها القرآن، وأما النقص فقد نطقت به السنة، وأما النقص فقد نطقت به السنة، لكن يدل عليه القرآن مفهوما كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الترمذي رحمه الله: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. والزيادة والنقصان. وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. هذا الحديث من الدلائل الواضحة على أن الإيمان يزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا، فهناك من المؤمنين من إيمانه أكمل من غيره، ويفيد ذلك أن غيره أنقص إيمانا منه. وفي هذا الحديث أن حسن الخلق لطفا وتعاملا مع الناس ومع الأهل خاصة مما يزيد الإيمان، لأن الخلق من الدين. وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يكون به الدخول للجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، وقال أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق من الدين، وكلما ازداد المرء حسنا في خلقه وتعامله ولطفه فإن هذا من زيادة إيمانه. قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحديث يا معشر النساء تصدقن، إلى آخره، وهو في الصحيحين. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. هذا الحديث صريح في أن الإيمان ينقص، صريح في أن الإيمان ينقص. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين، فهذا صريح في أن الإيمان ينقص، وصريح أيضا في أن العمل من الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر نقص دين المرأة بتركها للصلاة والصيام وقت حيضتها. وهذا النقص ولئن كان نقصا في الدين إلا أنها لا تحاسب عليه، لأنها مأمورة به لا تحاسب عليه، لكن مقارنة بالرجل فإيمانها أي عملها الذي هو من الإيمان ومن الدين أنقص. ولهذا قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فالحاصل هذا الحديث فيه التصريح بأن الإيمان ينقص، وفيه التصريح بأن الأعمال من الإيمان، وأن نقص العمل نقص في الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. هذا لفظ الترمذي، وقال حسن صحيح، ولفظه 64، ولمسلم رواية 74، لكن قال شعبة بدل بابا. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث الشعب، شعب الإيمان، وهو من الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإيمان شعبا كثيرة، وذكر أن لهذه الشعب أعلى، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، ولها أدنى، قال وأدناها إماطة الحياء، إماطة الأذى من الإيمان، قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. وإذا تأمل المرء هذه الخصال، خصال الإيمان الكثيرة، وتأمل واقع أهل الإيمان مع هذه الخصال، وجد أنهم متفاوتون فيها، ليسوا فيها على درجة واحدة. أرأيت على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، عد إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. إن نظرت إلى أحوال الناس مع هذه الخصلة الإيمانية تجد أنهم على أقسام ثلاثة: قسم يميطه، وقسم يدعه، وقسم يضعه، فليسوا سواء. وهي من خصال الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم عدها من خصاله، إذا تأملت في خصلة الحياء، قال والحياء شعبة من الإيمان، ليس أهل الإيمان في الحياء على درجة واحدة بل متفاوتون، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام أحيا أمتي عثمان، فأحيا هذا أفعل تفضيل، فهم ليسوا في الحياء على درجة واحدة. وقل مثل ذلك في سائر خصال الإيمان وشعبه، فإذا علم أن الإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة، وأن أهل الإيمان متفاوتون في هذه الخصال والشعب، فإن هذا يدل على أن إيمانهم يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حظهم من شعب الإيمان وخصاله. قال رحمه الله تعالى: وقال النسائي: باب زيادة الإيمان. وذكر فيه حديث الشفاعة، ودلالته منطوقا على تفاضل أهل الإيمان فيه، وأما الزيادة والنقص فدلالته عليها مفهوما لا منطوقا. حديث الشفاعة ذكر فيه عليه الصلاة والسلام: أخرجوا من النار، أن الله يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا منطوقا أدنى مثقال ذرة من إيمان؟ أن أهل الإيمان متفاضلون، منهم من عنده من الإيمان مثقال ذرة، ومنهم من امتلأ إيمانا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إن عمار بن ياسر ملئ إيمانا إلى مشاشه، ملئ إيمانا إلى مشاشه. فهم ليسوا في الإيمان على درجة واحدة، منهم من ملئ إيمانا، ومنهم من حظه من الإيمان مثقال خردلة أو حبة أو نحو ذلك. فهذا دليل على التفاضل، تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وأنهم ليسوا فيه على رتبة واحدة. وإذا ثبت التفاضل فالزيادة والنقصان ثابتة، فالزيادة والنقصان ثابتة، لأن تفاضلهم بحسب حظ من الإيمان، زيادة ونقصا وقوة وضعفا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: رأيت الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي. الحديث ما يبلغ الثدي. الحديث: وفيه: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. ثم ذكر حديث عمر. هذا الحديث فيه دلالة على هذه المسألة، زيادة الإيمان ونقصانه، وهي رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: رأيت الناس وعليهم قمص. رأيت الناس وعليهم قمص، يعني ثياب، منها ما يبلغ الثدي، منها ما يبلغ الثدي، ومنهم من يجر قميصه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: وعرض علي عمر الخطاب وعليه قميص يجره. فمنهم من قميصه طوله إلى ثديه، قصير جدا، ومنهم من قميصه يجر قميصه من طوله. قال عليه الصلاة والسلام: فسرت ذلك بالدين، فسرت ذلك بالدين. فهذا واضح أن أهل الدين ليسوا في الدين على رتبة واحدة، بل هم في الدين كحال من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية، وعليهم القمص، منهم من قميصه إلى الثدي، ومنهم من يجر قميصه، وفسر ذلك عليه الصلاة والسلام بالدين. فأهل الدين في دينهم متفاوتون، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه في نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ودلالتها على ذلك منطوقا. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله وقال: حدثنا الحسن بن الصباح قال أنه سمع جعفر بن عون قال: حدثنا أبو العميس قال: أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين،

فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. هذا الحديث وله نظائر كثيرة في السنة، يدل على كمال إيمان الصحابة رضي الله عنهم وعظيم رعايتهم للإيمان وعنايتهم به وتفقدهم لأنفسهم في باب الإيمان حفاظا عليه ورعاية له وعناية به وحذرا من الأمور التي تضعفه. حتى قال عبد الله بن أبي مليكة وهو من علماء التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهذا إنما هو لكمال إيمانهم. ولذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، إحسان في العمل والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومخافة أن لا يقبل منه عمله. قال الله تعالى في صفة المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قد سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. فالحاصل هذا حال المؤمنين الكمل. ولما لقي أبو بكر رضي الله عنه حنظلة قال: كيف أنت يا حنظلة؟ وهذا فيه مشروعية تفقد الإخوان والسؤال عنهم وعن أحوالهم: كيف أنت؟ كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ كيف أمورك؟ هذا كله من الهدي المبارك والخلق العظيم الذي ينبغي أن يكون عليه الإخوان في تلاقيهم. قال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، يعني كأننا نشاهد الجنة والنار. ولا شك أن الإنسان في مثل هذا الموطن يكون إيمانه في زيادة عظيمة جدا، حتى إن المرء يحس ذلك من نفسه، أنه إذا جلس في مجلس إيمان وموعظة وتذكير بالله يحس من نفسه أن إيمانه في زيادة ويشعر بذلك. وإذا جلس والعياذ بالله في مجلس غفلة ولهو وباطل يجد من نفسه وحشة ومن إيمانه ضعف، ويحس بذلك من نفسه، يحس بذلك من نفسه. وهذا من الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن لزيادته أسبابا ولنقصه أسبابا. قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله عافسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا. عافسنا الأزواج والأولاد، أي انشغلنا بهم، فنسينا أي نسينا ذاك الذي كنا عليه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الجنة بين أعيننا وكأن النار بين أعيننا، فيكون في الإيمان قوة عظيمة جدا وارتفاع وعلو. فيقول إذا عافسنا الأزواج والأولاد، وفي بعض الروايات والضيعة انشغلنا بمصالحنا وأعمالنا نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر، انظر الحرص على الإيمان والعناية به والخوف عليه، حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأيعين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ألو تدوموا على ما تكونون عندي. أي في ماذا؟ نعم، في الإيمان وزيادته وقوته. ألو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر أي في مجالس الذكر، لصفحتكم الملائكة على فرسكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ثلاث مرات، ساعة وساعة، ساعة يزيد فيها الإيمان، وساعة ينشغل فيها المرء في المباحات وأعمال الدنيا ومشاغلها، فلا يكون بتلك الدرجة، ويخطئ خطأ فادحا شنيعا من يحمل قوله ساعة وساعة على تسويغ بعض المعاصي، وحاشا أن يكون ذلك مرادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ساء ما يقولون وساء ما يفهمون. فبعضهم يأتي إلى هذه الجملة ساعة وساعة ويسوغ بعض المحرمات، ويجعل تسويغه لبعض المحرمات منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، وهذا من سيء الفهم وقبيحه. فساعة وساعة أي ساعة يكون الإنسان في مجالس علم وذكر وتفقه في دين الله وبصيرة، فيكون الإيمان في علو وارتفاع، وساعة يكون مشغول في مصالحه وأولاده والأمور التي أباحها الله له، فلا يكون إيمانه بتلك الدرجة، يكون أقل وأضعف. لكن يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ألو تدوموا على ما أنتم عليه عندي، يعني في مجالس الذكر، وكان إيمانكم دائما على هذا المستوى لصافحتكم الملائكة في فرسكم وطرقكم. فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه على درجة واحدة، وأن مجالس الذكر والحلال والحرام ومجالس الوعظ والتذكير هذه مما يزيد به الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار. قال: ثم جئت إلى البيت فضحكت الصبيان ولاعبت المرأة. قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له. قال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: مه. فحدثته بالحديث فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. ومن طريق ثالث: فذكرنا الجنة والنار، فذكرنا الجنة والنار الحديث. وعلى هذا إجماع. نعم، يعني هو بمعنى ما سبق، وقول ساعة وساعة يعني ساعة يكون المرء في علم وفقه، وساعة يكون مع أهله وأولاده ومصالحه وأموره التي أباحها الله سبحانه وتعالى له، ولا شك أنه في هذه الحال مع هذه المباحات لا يكون إيمانه في القوة مثل إيمانه عندما يكون في مجالس الوعظ والتذكير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم، وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلا أن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه قريبا. هذه فائدة لطيفة نبه عليها رحمه الله، أخذ من الحديث حديث حنظلة. حديث حنظلة أفاد أن الإيمان ينقص بالفترة عن الذكر، ينقص بالفترة عن الذكر، لأن الانشغال بالضيعة والأهل والأولاد ومضاحكتهم إلى آخره، هذه فترة عن الذكر ينقص بها الإيمان، لكن هذه الفترة ليست مما حرم الله بل مما أباحه الله سبحانه وتعالى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة. فإذا كان الإيمان ينقص بالفترة عن الذكر، وقد قال: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي، يعني في قوة الإيمان، لصافحتكم. إذن هو ينقص بالفترة عن الذكر. إذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فكيف الشأن بفعل المعاصي؟ نعم، إذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فكيف الشأن بفعل المعاصي؟ هذا من باب أولى. إذا كان ينقص الإيمان بالفترة عن الذكر فلا أن ينقص بفعل المعاصي والذنوب من باب أولى. ونبه الشيخ رحمه الله في هذه الخاتمة أن هذه المسألة محل إجماع، إجماع من يعتد به من أهل العلم، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه على رتبة واحدة. ونكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وأصلح أحوالنا أجمعين بمنك وكرمك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.